وجلست وحدي قليلا أفكر في كل ذلك، ورأيت أن أقوم إلى المركز في شبه زيارة خاصة لأستطلع من المأمور عما أخبرني به القاضي. فانطلقت بمفردي وخلفي حاجبي حتى بلغت حجرة المأمور، فوجدته في هذه المرة أيضا مع أحد العمد يحادثه في شبه عنف. لم تكن سيما هذا العمدة تنم عن يسر ولا عن وقار، ويخيل إلي أنه من أجلاف العمد، فالعمدة كالجرادة يتخذ شكل الأرض التي يولد فيها، فالأرض الخضراء تخرج الجراد الأخضر، والأرض القحلاء تخرج الجراد الأغبر. وهذا العمدة الأغبر لا شك من بلاد قاسية فقيرة على حدود المركز قريبة من الصحارى. وسلمت على المأمور وقلت له باسما: دائما مع العمد. فقال في نبرة تعب: نام لي يا سيدي. ثم أجلسني وطلب لي القهوة، إذ على الرغم من اعتكافي عنه وعن نديه فهو يحترمني ولا يحمل لي ما يحمله لغيري من الضغن، فإني حريص دائما مع رجال الإدارة على تنفيذ أوامري في مظهر بسيط لا يشعرهم بغضاضة الأمر. واستأذنني المأمور في إتمام حديثه مع العمدة لينتهي من شأنه ويتفرغ لي، فأذنت له. فالتفت إلى الرجل وقال له في صياح وتهديد: طول بالك، تيظهر عليك انك مش عارفني، والله لابد من اني. فقاطعه العمدة مستعطفا: انا راجل غلبان. فمضى المأمور في وعيده: انتظر، ان ما كنت دخلك البرلمان ما بقاش انا مأمور المركز. ليه؟ انا عملت ايه بس تدخلني البرلمان؟ قالها الرجل في توسل وارتياع، فضحكت وعجبت. والتفت إلى المأمور قائلا: كشوف الانتخابات في جيبه ومش عارف حضرته البرلمان ده يبقى ايه، ويسموه عمد ونشتغل معاهم. ثم عاد المأمور والتفت إلى الرجل قائلا: فضل من غير مطرود. فخرج العمدة ذليلا كأنه خادم أو مجرم، وقلت في نفسي: هذه الذلة التي يذوقها في حضرة رجال الإدارة لن تذهب سدى، فهو سيذيقها بعينها لأهالي القرية التي يحكمها، فإن كأس الإذلال تنتقل من يد الرئيس إلى المرؤوس في هذا البلد حتى تصل في نهاية الأمر إلى جوف الشعب المسكين وقد تجرعها دفعة واحدة.